العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبك حفظك الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل السؤال يا أخي كريم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم الدمى بالنسبة للأطفال الصغار خاصة البنات اللي عندها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، على البنات جاءت فيها النصوص هي عبارة عن مساج كبير في رأسه، مساج صغير كالرأس لكن بدون عينين ولا أنف ولا فم ولا تصويا دقيق، هذه لا بأس بها، هذه التي جاءت بها النصوص. وأما ما يوجد في الأسواق الآن من يشتمل على تصوير دقيق فيه مضاهات لخلق الله، وفيه أيضا بعض التصرفات التي لا تكون إلا لذوات الأرواح، التغمير والبكاء وبعضها يرقص وبعضها يغني، مقصود أنه مثل هذا هو المجسم المجمع، مثل هذا هو التصوير المجسم المجمع عليه. لا وإن أخذ بعضهم من عموم لفظ لعب البنات أو لعب الأطفال من غير تفصيل وقالوا أن هذا يدخل فيه، لكن هذا ليس صحيح. نعم، سامكم الله رضي الشيخ. في سؤال آخر أختي؟ نعم. حفظك الله. أخذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول كيف يتم لها التحصن من السحر والعين حفظكم الله بالأذكار؟ ولا الأذكار ألفت فيها الكتب، هناك أذكار صباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار النوم، أذكار دخول المنزل والخروج منه، لبس الثوب، غير ذلك، هناك أذكار كبيرة جدا ألفت فيها المؤلفات، من أنفعها ما جاء في كتب السنة والكتب المصنفة في الأذكار الخاصة مثل الأذكار للنووي مثل عمل يوم الليل سالم الطيب وشيخ الإسلام الحينية والواضح الطيب الحينية، كل هذه الكتب نازعة جدا. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال الآخر تقول من صلى حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الأخت تسأل تقول ماذا عن النساء، هل يدخلن في هذا الحديث؟ النساء باعتبار أن غير مطالبات الجماعة يثبت لهن ذلك في بيوتهن إذا صلتها في وقتها، في وقتها الصلاة الشرعية على وجه المشروع. أثابكم الله فضيلة الشيخ. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عساك طيب. الله يبارك فيك. متى، بارك الله فيك، متى يبدأ إحداد المرأة على زوجها؟ هل من بداية الموت أم عند الدفن أم إذا سمعت الخبر؟ منذ بلوغها الخبر، إذا سمعت بذلك. عند بلوغها؟ الخبر، نعم. وإذا تأخر هذا الخبر؟ لا تأخر، ما يجب. طيب إذا سمعت بعد خروج المدة؟ خلاص انتهى وقتها. ما يقضى هذا الشيء؟ لا يقضى. يعني ما يدخل القضاء إذا سمعت بعد؟ خلاص انتهى. انتهى مدته؟ أي نعم. طيب بالنسبة للإحداد، إحداد المرأة على زوجها. نعم. هل ممكن أن تتحول من بيتها إلى بيت آخر؟ الحاجة الشديدة إن كانت لا تطيق البقاء في هذا المكان. نعم. أو حس فيه. نعم. نعم. انتقل منه إلى غيره، مكان آمن منه. نعم. نعم. لأن لا تتعرض في طريقها إلى الرجال أو الأجانب. يعني سيكون انتقالها ليلا نعم حيث لا يراها الرجال وتلزم هذا المكان لا تخرج إلى مكان ثالث طيب تلزم هذا المكان الذي تأمن فيه وتأمن فيه إلى أن تنتهي المدة فلا تخرج منه إلا الحاجة الأصلية إذا لم يكن مقام أحد فإذا كانت هي في مدينة وأهلها في مدينة أخرى نعم وأراد أن تنتقل إليهم لخوفها على نفسها في هذا البيت على كل حال إذا كانت تخاف على نفسها فلا مانع يعني أحدا تعتد عنده من محارمها فلا بأس في المدينة التي توفي فيها زوجها نعم يعني تعتمد نعم تعتد في البلد الذي تأمن فيه في البلد؟ لا أنت تقول في مدينة أخرى أهلا في مدينة أخرى وهي في مدينة توفي زوجها مثلا في الرياض مو في الرياض مثلا وأهلها في القصيم مثلا نعم مثلا ولا يوجد من تعتد عنده في الرياض ولا يمكن انتقال أحد من أهلها إلى الرياض نعم لا مانع أن تنتقل إلى القصيم على أن تكثر من على أن لا تكثر من القصيم يعني تترك بيتها تبرز إلى الرجال خرج مرة واحدة نقلة واحدة نقلة واحدة نعم حتى لو كان لزوجها بيت في الرياض زوجها بيت في الرياض لكن من فيه ونسوا يعني ترمت المسألة في بي في امرأة لا يوجد من يؤنسها في هذا البلد يعني لا إذا لم يوجد من يؤنسها في البلد ولا يمكن انتقال أحد من أهلها إلى هذا البلد إيش أنت تفترض امرأة تزوجت ولم وليس لها أولاد ولا تبقى في بلد مغتربة بمفردها عليها خطر يعني تنتقل إلى بلد أهلها على لا تكثر من الخروج يعني ما تكثر من الخروج نعم ما تكثر لكن لا بأس بتحولها نعم لا بأس بتحولها تتحول عند الحاجة الحاجة ضرورة أيوة نعم. لكن الحاجة تقدم بقدرها بلا شك يعني حاجة دون حاجة حاجة محتملة لا نعم تنتقل من أجلها نعم سؤال آخر بارك الله فيك ما حكم نظر المرأة الأعمى نظر المرأة الأعمى هي مأمورة بغض البصر أي مأمورة بغض البصر نعم كل ما يغضون من أبصارهم والأعمى رجل يشتهى نعم كالمبصرين نعم. عليها أن تغض بصرها عنه أما حديث فعمياوان أنتما نعم نعم هذا ضعيف واعتمد في بيته من مكانه في استدلال في هذه المسألة لكنه ضعيف هذا نعم. اعتمد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل ما لا يلزم منه أن تنظر إليه نعم قد تضع ثيابها عنده لا يلزم منه أن تنظر إليه لا يلزم النظر إليه طيب نظر المرأة في الدائرة التلفزيونية للشيخ اللي ألقى محاضرة نفس الشيء لا تحدد النظر إليه يعني نفس أن تغض البصر عنه النظر إلى أنه يجب على الرجل أن يغض البصر عن المرأة على المرأة أن تغض بصرها عن الرجال ويستوي في هذا ما كان على الطبيعة من نظر الرجل بحقيقته أو من خلال الوسائل التي تبرز الرجال على حقيقتهم أو أشد فتنة من حقائقهم نعم سؤال آخر بارك الله فيك يقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نعم. ما معنى هذا الحديث ومتى يلقن هذه الكلمة الميت هنا في هذه الحالة المحتضر من سيموت طيب. حضرت ودنت عليه ودنت وفاته بحضور علاماتها مثل هذا يلقن طيب. لا إله إلا الله أما إذا خرجت الروح فلا طيب. يشهد لهذا قول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نعم. لا يكون آخر كلامه إلا قبل خروج روحه نعم هذا يكرر التلقين عليه يكرر حتى ينطق بالشهادة إلا إذا ضجر وخشي أن يقول كلاما يضره مثل هذا يكفر عنه نعم والمرأة مثل الرجل والمرأة مثل الرجل نعم من الذي يتولى تلقينها محارمها من المحارم أو من الرجال من محارمها أي طيب من يتولى تغسيل الميت يتولى تغسيل الميت من الرجل يتولاه الرجال لهم بذلك وصيه وأقاربه ومعارفه وأحبابه والمرأة كذلك من النساء نعم نعم والزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها ومع ذلك فالرجل للرجال والمرأة للنساء نعم هل يقرأ المحتفى القرآن من أجل إيش يعني تخفيف خروج الروح جاء في سورة ياسين تقرأ على المحتفى أهل خروج الروح لكن الحديث لا يفهم مما قال إذا غسل الرجل أمه أو أخته أو أحد محارمه ما حكم هذا التغسيل رجل لا يغسل المرأة إلا ما كان من الزوج والزوجة. نعم. الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، ما عدا ذلك فالرجل للرجال والمرأة للنساء. استثنى من ذلك الصغار أقل من 7 سنوات هم نعم العورة بالنسبة لهم أخف. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. ناخذ اتصال آخر. شكرا الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله عندي سؤال. تفضل الشيخ اسمع كلام. ألقي بسؤال في الشيخ. تفضل. بالنسبة للزواج من الأختين ندري أنه حرام شرعا. ما أدري شلون الحين اللي يتزوج أخته بعد ما تتوفى مثلا يتزوج أختها. هل مثلا يوم القيامة بيكونون مع اثنين ولا وشلون؟ شكرا لك. تفضل يا شيخ لحظة. الرجل امرأة ثم ماتت ثم تزوج أختها في الحكم لا بأس به وأن تجمع بين أختين محظور الجمع بين الأختين. أما أن تزوج الثانية بعد موت الأولى وقد حصل هذا لعثمان رضي الله عنه من بنتي النبي عليه الصلاة والسلام ولذا سمي ذا النورين. يجوز له أن يتزوج أختها بعد وفاتها ولا مانع من أن تكون له في القيامة في الجنة معا، فإن أحكام الجنة تختلف عن أحكام الدنيا. نعم أصابكم الله يا الشيخ. سؤال آخر يا أخي الكريم. شكرا لك. أهلا وسهلا بك. ولدنا معكم أخوتنا المستمعين الكرام في سؤال على هاتف من إذاعة القرآن الكريم حيث نتلقى اتصالات الإخوة المستمعين الكرام وهذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا فضلت الشيخ. الشيخ معك نحن تفضل. السلام عليكم فضلت الشيخ. الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضلت الشيخ. هل كل شيء مكتوب على الإنسان يعني حتى لو عمد يعني مثلا واحد قتل واحد عمد هل مكتوب يعني على الإنسان دي أنه يقتل على هذا الشخص هذا ولا يعني هل في قضاء الله وقدر أن هذا يقتل سب يعني قصدك أن هذا مقضي نعم يعني هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ. أيوة مكتوب عليه. ما يجري شيء إلا وقد كتب كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نعم يعني تبو الشخص اللي قتل يقول لك هذا الشيء مكتوب علي. لا هذا ما يعفيه. هذا ما يعفيه احتجاج بالقدر. لا يجوز في هذه معصية والمعاصي لا يجوز احتجاج بالقدر فيها. نعم لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا هذا لا يجوز. نعم أن الله جل وعلا كتب عليك هذا الشيء جعل هذيك حرية واختيار بإمكانك أن تقتل بإمكانك أن لا تقتل. نعم. طيب سؤال آخر يا فضيلة الشيخ. مجبور على هذا. نعم. طيب سؤال آخر يا فضيلة الشيخ. تفضل. الاحتفال بالمولد النبوي بالطريقة اللي احنا بنشوفها الأيام دي. والله مقرر عند أهل العلم أن الاحتفال بالمولد بدعة. ما فعله خيار الأمة، ما فعله الصحابة ولا السابعون ولا سلف الأمة. إنه مولد في بعد القرون المفضلة. نعم. القرن الرابع والخامس والأربعمية. طيب جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. حياك الله يا اخي. نعم. السلام عليكم. ورحمة الله. فضيلة الشيخ سائلة تسأل تقول هناك من يقول انك في القنوت لا تدعو لنفسك في كل يوم بعد دعاء القنوت، هكذا سؤالها. ما دعاء القنوت فهو دعاء. وأولى الناس دعاء الإنسان نفسه، فإذا دعا فليدعو لنفسه، فإذا دعا لأحد فليبدأ بنفسه قبله. لكن لعله ثبت عليها أن القنوت في كل ليلة يعني كون القنوت استمرار يعني طول العام جميع الليالي هذا ليس بالمشروع، إنما إذا وجد في بعض الأيام لا بأس إن شاء الله تعالى واصل شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن يقول في قنوته وقد قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على قوم من العرب. المقصود أن القنوت له أصل وفي الوتر موضع من موضع القنوت. لا الأولى أن لا يكون في كل يوم. أصل القنوت ما هو بالدعاء فقط، أصل القنوت يترك في بعض الأيام لأن لا يشبه بالواجبات والأمور التي غضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إن من أهل العلم من لا يرى القنوت إلا في رمضان، منهم من يراه في النصف الأخير من رمضان، لكن لو قرن في أثناء العام كانت أيام ترك أيام لا بأس إن شاء الله. سابقكم الله في الشيخ. فضيلة الشيخ سائلة تقول أستمع أحيانا للقرآن الكريم في ذات القرآن الكريم ويمر القارئ بسجدة فهل أسجد؟ مثل هذه الصورة لازم لا تسجد لأن القارئ مو بيقرأ الآن رأى مسجلة. نعم. وأهل العلم يقولون المستمع إنما يسجد إذا سجد القارئ. نعم والقارئ لم يسجد لا يسجد الآن. نعم. وإن قرأ وإن سجد في أثناء القراءة لكنه الآن في الوقت الحاضر ما يسجد. نعم والقراءة متصلة. القراءة مسجلة. الأمر الثاني أهل العلم يقول إن يصلح أن يكون إماما له مع البعد بينه وبينه لا يصلح أن يكون إماما له. على كل حال مثل الصورة لا سجود. لا سجود. نعم. طيب. حفظك الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي الشيخ معك. تفضل الشيخ حياكم الله. لو سمحت بالنسبة لصلاة الجمعة هل تجمع مع صلاة العصر؟ لا تجمع مع صلاة العصر. لأن الجمعة فرض مستقل كالصبح. لا تجمع ولا يجمع إليها. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي الكريم. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل عن صحة حديث ورد فيه أن الله عز وجل يقول لآدم ابعث نافك من النار فيأخذ من كل 1999 الحديث. تقول ما صحة هذا الحديث وهل فعلا هؤلاء هم من يأجوج ومأجوج أم أن الأمر غير ذلك؟ أولا الحديث صحيح وقال بعض أهل العلم أنهم من يأجوج ومأجوج لأن عددا كبير جدا وعلى كل حال من بني آدم منهم جمع غفي لأن من يستحق دخول النار من غفي أن الكفار عددهم كبيرة جدا وهم من بعد آدم وولده ويستحقون النار لا يغتر بمثل هذا الكلام. جاء في بعض الروايات رواية الحديث أن من يأجوج ومأجوج منهم عدد كبير لكن لا يعني أن بني آدم محكوم لهم بالجنة. هذا من نسبة الاستثناء الموجود أنه لا يدخل الجنة إلا واحد من 1000 هم المسلمون هذه الأمة ومن تقدم من الأمة في سوري أنبيائهم من 7 الأنبياء وآمن بهم. فضيلة الشيخ السائلة أيضا تسلم تقول دخلت للمسجد وكان الإمام راكعا للثانية في صلاة المغرب فانضممت معهم بالصلاة وجلست للتشهد ركعة الثانية ثم لما أتم صلاته قمت لإكمال الصلاة فجلست لها فكانت كل صلواتي أو كل الركعات فيها تشهد فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم فعلها صحيح وصلاة المغرب على وجه الخصوص تصور فيها من التشهدات أكثر من الركعة يعني لو جاءت والإمام قد رفع من الركعة الثانية نعم وأتمت معه الركعة الثانية وفاتت نعم وجلست معه للتشهد الأول هذه واحدة جلست معه للتشهد الثاني ثم قامت فجاءت بركعة فجلست للتشهد الأول نعم الأول بالنسبة لها نعم ثم جاءت بركعة الثالثة وجلست تشهد نعم. الأخير يكون تشهد كم؟ 4 مرات 4 تشهدات نعم. صلاة صحيحة نعم أحسن الله إليك وليس الشيء جزاك الله خير حفظك الله بحفظ بهذه الإجابة المستمعة الكلام أصيب إلى ختام هذه الحلقة تقدم فيها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية فحفظ الله الشيخ وجزاه الله خيرا شكر الله لكم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.